بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذه إجابة على أسئلة استفسارات الأسبوع 26 في كتاب معارج القبول، وهو الأسبوع الأخير. يقول السؤال الأول في صفحة 1396: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته، يعني تسبق كما في الحديث المشهور تسبق شهادته، والمبادرة هي المسابقة، فيأتي يعني يبادر بالشهادة قبل أن تطلب منه اليمين، ويبادر باليمين قبل أن تطلب منه الشهادة من باب العجلة، ولأنه لا يتحوط ولا يتحرز ويريد أن يحصل الدنيا ولو على الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الثاني يقول في صفحة 1411، يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. هذه في قصة المتلاعنين وحكم اللعان، وأن الله عز وجل يعني حكم بحكم سبحانه وتعالى في الزوج والزوجة، ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولدها بعد ذلك وهو متشابه لمن اتهمت به، وجاء على النعت المكروه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة وهي في الصحيحين. فالمراد لولا ما مضى من كتاب الله يعني الحكم اللي حكم به بناء على كلام الله عز وجل وحكم الله، لكان لي ولها شأن يعني عقوبة، لكن يمنعني من العقوبة أني أنفذ شرع الله لا أزيد ولا أنقص. اللهم صل وسلم عليه. السؤال الثالث في صفحة 1413 في كلام معاذ رضي الله عنه ووصاياه العظيمة. الحقيقة وصايا معاذ بن جبل ينبغي أن تدرس الآن لطلبة العلم حقيقة، لأني أنا نرى الآن كلنا، أنا وجميع من أراه من إخواني من طلاب العلم، بحاجة لهذه الوصايا. وهو يحذر من طلب الشهرة والإغراب، فيقول ما يعني بعض الناس يقول: ما يتبعوني الناس وأنا فقط القرآن، لازم أتبع شيء، أبتدع شيء جديد، أشتهر بشيء. قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، يعني العالم الجليل قد تزل به الكلمة أحيانا. ثم قال: وقد يقول المنافق كلمة الحق، يعني لا ترد الحق لأجل أنه عرف بالنفاق. ثم سأله السائل: كيف أميز؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. يعني الحكيم العالم الجليل صاحب السنة إذا أغرب وصار عنده كلمة اشتهرت عنه ما عرف إلا عنه، ما عرفت إلا عنه، فاجتنبها، احذر منها، لا تقلده فيها. ولا يثنينك ذلك عنه، يعني استفد من علمه ما دام أنه على السنة وعلى الطريق، لكن هذه الزلة اجتنبها. ثم قال: فإنه لعله أن يراجع، يعني يرجع للحق، لكن إذا صار يعني أصوله كلها على الباطل لا، اجتنبه كله. أما هذا فاستفد منه، لكن اجتنب الكلمات المشتهرات، يعني المشتهرات يعني المغربات التي لم يوافقه عليها أحد من أهل العلم. أما المنافق قال: وتلقى الحق إذا سمعته، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، يعني تعرفه من خلال موافقته للكتاب والسنة. السؤال الرابع يقول في صفحة 1413: ما المراد من قول عمر بن عبد العزيز: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزدوا الإسلام بعد إلا شدة. هذه وصايا من عمر بن عبد العزيز جميلة جدا، وقدمها بالتمسك بالسنة، وحذر من بدعة القدرية لأنها انتشرت. فالسؤال جاءه عن بدعة القدر وما القول في القدر، فقال: تسأل عن القرار بالقدر، فقال الخبير بإذن الله وقعت، يعني أنا خبير بهذه المسألة. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يعني أن القدرية جانبوا شيئا واضحا من الدين، فبدعتهم ظاهرة جدا أنها بدعة بينة الأثر، وأنا متثبت بأمري عندما أقول أنها بدعة. فالإقرار بالقدر أمر جاء في الشريعة، فكيف ينكرونه؟ وكانت أول بدعة في القدر هي إنكار القدر، لم يحدث بعد القول بالجبر. ثم قال: لقد كان ذكره، يعني ذكر القدر، في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم. الظاهر لا، هذه زائدة، لا يتكلمون خطأ، الظاهر أنها يتكلمون. لقد كان ذكره، يعني ذكر القدر، في الجاهلية الجهلاء، وهذا مذكور في القرآن. قال الله عز وجل: وقال الذين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وفي سورة النحل كذلك: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وأيضا هو موجود في شعرهم مشهور، الإقرار بالقدر وإضافة التقدير إلى الله سبحانه وتعالى. ويعزون به أنفسهم على ما فاتهم، يعني عند وفاة من يحبون يعزون به أنفسهم أن هذا قدر. قال عمر بن عبد العزيز: ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، يعني ثبت هذا الأمر ووضحه وبين أدلته. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، يعني أحاديث كثيرة، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا في حياته بعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه، لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمضي فيه قدر. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويل ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. يقصد رحمه الله أنه لا يجوز الاعتراض لما كذا ولما قيل كذا. يقول: الصحابة مر عليهم هذا ولم يتساءلوا هذه التساؤلات ولم يشككوا هذه التشكيكات وأقروا بالقدر. فالواجب علينا أن نقر بالقدر ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ولكن نجتهد بالرغبة والرهبة، نعمل بالطاعات راغبين فيما عند الله، ونجتنب المعاصي خائفين من الله جل وعلا. هذا معنى كلام عمر رحمه الله. السؤال الخامس في صفحة 1420، يقول أخونا السائل: ذكر المؤلف أمثلة من بدع المروانية، من هم المروانية؟ يعني خلفاء بني أمية، لأن جدهم مروان ويقال لهم المروانية، يعني الذين وقعوا في هذه البدع وليس كلهم. وهذه البدع جاء في الأحاديث الخبر عنها، مثل أنهم يؤخرون الصلاة عن وقت، يميتون الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا في الوقت ويصلوا معهم أيضا، فلا يتركوا ولي الأمر والصلاة خلفه، مع أنهم يعني يجعلونها في وقت ميت أو في وقت في آخر الوقت. أيضا قدموا مرة، واحد منهم قدم خطبة، الخطبة قبل صلاة العيد حتى ما ينصرف الناس. وأيضا بعضهم صار يسب بعض الصحابة، لكن يعني الشيخ نبه على مسألة مهمة، وهي أن هذا السب ليس على اعتقاد شرعيته، وإنما لأغراض نفسية وشهوات، فلا يكون حكمه حكم إيش؟ حكم ما يقع من سب الرافضة أو الناصبة. هذا معنى بدع المروانية، وذكر أدلة عليها من الأحاديث التي أوردها بعد هذه الصفحة. فالواجب الحذر من جميع البدع. أسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. السؤال السادس يسأل عن حديث أنس رضي الله عنه في صفحة 1424، في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تأديب هذا نفسه. ما معنى ذلك؟ الحديث في الصحيحين أن رجلا نذر أن يمشي إلى الحج، يعني ما يركب، فمن شدة التعب صار يعني يتمايل بين ابنيه، يهادى بين ابنيه، يعني يميل. فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليه؟ لماذا؟ ما بال هذا؟ قال: نذر أن يمشي. فقال: إن الله غني لغني عن تأديب هذا نفسه، وأمره أن يركب. نعم، هذا معنى الحديث، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، وغفر الله للشيخ حافظ حكمي، وغفر الله لكم، وشكر الله لهذه الجمعية المباركة، جمعية العقيدة، والشيخ أبصار، وكل القائمين على هذا الدروس وهذا الكتاب وهذه البرامج المفيدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.